وعلى هذا جاء وجربتم بقى وسمعتم ولا آخرين وصح أبو صيار هذا الصنف البشر هذا لا يمكن أبدا أنه يقبل أنه يجيب على سؤال إجابة واضحة صريحة مستحيل هذا. ليش؟ لأنه هؤلاء قوم أوتوا الجدل ولذلك بده يظل يجاوب الجواب الذي يجعل الوقت يمضي ولا يخرج الإنسان بنتيجة أو بجواب محدد عن سؤال واحد أبدا مستحيل هذا. فأنت كنت بتظن هذه تعرف الجلسة لو أنه بدأت ها بدأت لو قال أنه حتى وافق على كلام الشيخ تعرف هذه الجلسة والله العظيم لو استمرت 12 ساعة تكون قليلة. يعني قال بما معنى انه طالما ما في عقد يرجع اليه اذا تختلف هذه العقول الايات ورجع انت كذا انا قلت هيك ما قلت مثل ما قال الرجل الاخر. طب وساله قال له شو رايك؟ ما بدي اجاوب. فبناء على القضية مش قضية. شو القضية؟ القضية ما هي قضية. الله اكبر. والحقيقة لازم نعطي المجال للاخ عبد الفتاح هو اقرب الناس له. فيعطينا شو عند الرجل وايش الاشياء؟ ما عنده شيء عند الفتاة الا البلاء والكفر. لانه مثلي شايف ساكت مش ناوي يحكي. يتفضل. اصبر شوي. اذا أنا ما بيهمني يمثل أو لا يمثل اسمح لي هو حزبي مر أما كونه يمثل أو لا يمثل هذا ما أدعيته ولا أدعيه أما هو حزبي تفضل. ولا يمثل حزب التحرير فهو هذا الرجل لما يعني تكلم فيما يمثل هو نفسه وقال كلام يعني في معلوم من الدين بالضروره انه منكر وكفر وكان هذا الكلام لما يقول انه في مثل الايات المستمره ومواضيعها طبعا يعني حزب التحرير لا يوافق على ذلك وانا يعني حقيقه استبشرت ان اسمع من الشيخ يعني خطا عندي اسمع من الشيخ ويقول ان هذا جماعة التحرير من غير استمرار من هذا ومن يمثل اللي هو من هنا وانا اقول هذول الجماعه ياخذوا بالعقل الامور كلها وان عجبهم الحكم الشرعي فيقبلونه وان وافق عقولهم وان لم يعجبهم الحكم الشرعي او لم يوافق عقولهم لا ياخذون به فهذا كلام منكر منكر عندنا في الحزب وهذا الاصل احنا مسلمين والمسلم لا يقول ذلك أن نرجع إلى الكتاب والسنة وأن نكتفي إلى الكتاب والسنة فحقيقة يعني أنا حبيت أسكت مرة من بعدكم الحق وفي أي مكان أصلا كما تفضل أنه أمين نايف ليس من حزب التحرير ولا يمثل حزب التحرير بل يشتم حزب بل يشتم حزب وكلامه فيما قاله الشرط الآخر يعني في أمور معلومة من الدين بالضرورة وهي منكرة من كل يعني منكر وهكذا من يمين. نعم فأنا حقيقة يعني حبيت مشير أنه قطع يعني معرفة قديمة عنه أنه ما أسمع هذا الكلام منك عن موضوع التحرير وحب التحرير من دون الجماعات الإسلامية الأخرى يعني أنه يخط ما يتبنى في كتبه ونحن وخاصة هذه الأمور يعني له رأي فأنا قال أحدهم أحد الشباب أو أحد الناس اللي كانوا في حزب التحرير قال كلاما فهذا لا يصل لحزب التحرير الحج عندهم في كل ما يشوف وما يخطون وهذا يعرضهم على المسلمين ويقول للمسلمين ان كان في هذا خطا ويخالف الكتاب والسنه فاضربوا به الضحى هذا ممكن عندنا ويعني انا حقيقه يعني ما يعني أنت لست من حزب التحرير؟ أنت من حزب التحرير. طيب أنت منذ كم حزبي؟ طيب بدأنا بقى